جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. يقول السائل: هل فضل الصلاة في المسجد النبوي خاص بما كان داخل بنيان المسجد أم يتعدى إلى جميع حرم المدينة؟ الفضل المضاعفة يخص المسجد نفسه، إنما الفضل العام هذا في مكة، فمكة كلها المسجد الحرام مضاعفة 100,000 تشمل مكة كلها، لكن كل ما قربت من الكعبة فهو أفضل، كل ما قربت من الكعبة فهو أفضل. أما مع المدينة فإنه يخص المسجد فقط، الله أعلم. يقول: يشمل النوافل في المسجد تشمل المضاعفة؟ على كل حال، هو معروف أن النافلة في البيت أفضل، لكن لو تنفلت في المسجد هذا أفضل من تنفلك في المساجد الأخرى 1,000 ضعف، لأن الحديث عام الصلاة في هذا المسجد 1,000 صلاة، ما قال الفرض فقط، نفلا أو فرض، لكن عموما وفي أي مكان صلاتك في البيت النوافل أفضل. أما النوافل إذا تنفلت في أي مسجد فتنفلك في هذا المسجد ضاعف 1,000. يقول السائل: ما المقصود بإخراج المشركين من جزيرة العرب؟ يعني طردهم، مش المقصود طردهم وإخراجهم، لا يجتمع الدينان في جزيرة العرب، أخرجهم عمر رضي الله عنه ولم يترك لهم ساكن يعني مستوطنين، إلا ناس جلسوا في الذمة خاضعين لدفع الجزية، لكنهم لا يتركون على أنهم مستوطنين وأنهم أهل بلد وأن لهم الحق الكامل، لا، هناك شروط على كل حال ذكرها العلماء في كتب الفقه. يقول لنا: البعض يستدل بذلك على جواز قتلهم لإخراج المشركين من جزيرة العرب. لا، لا يقتلون إلا إذا كانوا محاربين، أما إذا كانوا مسالمين فإنهم يخرجون، أما لو أبوا وعاندوا أو حاربوا عاد هذا شيء ثاني. عمر رضي الله عنه ما قتله الخيبر، طرده فقط. يقول السائل: النقود إذا كان فيها صور هل يجوز أن أصلي بها؟ لو أن الصلاة باطلة كان كل المسلمين صلاتهم باطلة، كلهم ما في واحد. فعلى كل حال هذه إن شاء الله لا تضر، هذه الصور لا تضر ولا تؤثر ولا تنقص بشأن الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.